إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع، شرح كتابي في شرح الكتاب 24 من كتب هذا البرنامج، له كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وقد كنا توقفنا عند قوله: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صياغ الأداء كسمعت فلانا أو قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصياغ، الرواة إذا اتفقوا في حال مثلا أو قول أو فعل مقترن بالرواية هذا يسمى مسلسلة، يتتابعوا على، إذا كانوا مثلا كلهم يقولون مثلا اتفقوا في صياغ الأداء حدثنا حدثنا حدثنا أو سمعت سمعت سمعت مثلا، أو كانوا في حال هذا قول مثلا أو قال مثلا كل منهم قولا إني أحبك حدثنا وإني أحبك أو فعل مثلا كل منهم مثلا حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما كما قال، أو أي أو قول وفعل، قبض على لحيتي آمنت بالقدر، قبض على لحيتي آمنت، هذا قول وفعل، أو حال وصف مثلا أيضا وصف، إذا كانوا كلهم مثلا كوفيين أو مكيين أو مصريين هذا كله يسمى إيش؟ مسلسلا، أي كانهم في سلسلة تتابعوا على أمر واحد. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صياغ الأداء سمعت فلانا قال سمعت فلانا أو قال أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصياغ وغيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقولي حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره. فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني لا يكون في من أول الإسناد إلى آخره بل في معظمه، كحديث المسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعته منه وهو أول حديث سمعته منه، هذا في الحقيقة الصحيح فيه أنه لا يتصل إلى آخر إسناد إلى عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى سفيان بن عيينة فقط. قال: فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. ومن فوائد المسلسل أنه فيه الأمن من التدليس والانقطاع، لأنه إذا كان كل واحد يقول رأيته كذا فهذا يعني فيه أمان من ذلك. وصيغ الأداء، الآن سيشير إلينا إلى صيغ الأداء. صيغ الأداء هي اللفظ الذي يعبر به عن طريقة تحمل الحديث، كحدثنا سمعت أخبرنا عن أنبأنا، هذه لا أحكام. وصيغ الأداء المشار إليها إليه هكذا عندي على ثمانية مراتب، الأولى على ثمانية مراتب، الأولى سمعت وحدثني عليه رقم واحد، ثم أخبرني رقم اثنين هذه، وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع هذه الثالثة وهي الثالثة، ثم أنباني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. يعني قولهم شافهني لا يقصد أنه شافاه بالحديث بل أجازه بإجازة متلفظ بها، والإجازة معناها الإذن بالرواية، يقول له مثلا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري فيقول شافهني بصحيح البخاري، هذا اصطلاح عندهم هكذا، شافهني بهذا الحديث معناه أجازني به شفاها. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، كتب إلي عند المتأخرين يقصدون بها كتب إلي كتب لي إجازة، ولا يقصدون بها كتب إلي بالحديث، أما عند المتقدمين كتب إلي معناه كتب إلي الحديث نفسه، مثلا يكتب إليها حدثنا فلان حدثنا. قال: ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة، مثل عن أن وقال، ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. واللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع، هذه أعلى صيغ الأداء، فهي تصلح إذا إيش؟ إذا من سمع، إذا تحملت بأعلى طرق التحمل وهي السماع من لفظ الشيخ، مثل ما كان أصحاب يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سمعت أو حدثنا ما في إشكال. صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غارب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، يعني أن الذي استقر عليه اصطلاح الحديث أنهم يقولون حدثني إذا سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني إذا قرأ على الشيخ، وهذا اصطلاح، وإلا في اللغة أخبرني وحدثني متقاربا. ولذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا ها يومئذ تحدث أخبارها، فقالوا هذا قريب. والإنباء أيضا قال قالت من أنباءك هذا، قال نبأني ليش العليم الخبير. لكن الحديث كاصطلاح فرقوا بينها، وهذا الاصطلاح مشهور عند المشارقة، أما عند المغاربة قال لك لا يفرقون. قال لك فإن جمع الراوي، يعني بدل حدثني قال حدثنا مثلا، قال أي أتى بصيغة الجمع نا في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل أنه سمع منه مع غيره من الطلبة مثلا. وقد تكون النون للعظمة لكن بقل، يعني المتكلم المعظم نفسه كما سبق معنا يقول حدثنا وهو يقصد نفسه، هذا نادر. الغالب أنه لما يقول حدثنا معناه أنا كنت في وسط طلبة كثير، أما حدثني قد يكون أرفع لأنه إيش على انفراد، يعني خاص خصني بالتحديث. قال وأولها أي المراتب اللي هي سمعت مثلا أي أصرح، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة اللي هي سمعت وحدثني، لكن سمعت أرفع من حدثني لأنها لا تقبل التأويل بحاله. أما حدثنا فبعض الذين اشتد تدليسهم يعني قد يعبرون بها عن الإجازة أو عن، وبعضهم قال حدثنا أي أهل البصرة وهو لم يكن فيه، كما يقول حدثنا زارنا وأنت لم تكن موجودا، أي زار أهلي وزار قبيلتي، فقد يعني يحصل فيها توسع لمن اشتد تدليسهم. لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، هذا اسمه تدليس الصيغ، تدليس الصيغ، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. إملاء معناه تعقد مجلس وكذا وتعلن عنه كالدورة مثلا، مثل الدرس تأتي وتملي الأحاديث بإسنادك، هذا أنت تتهيأ له وتحضر وكذا، ولهذا هو هذا أرفع أنواع الإيش الإسماع يعني. طيب والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسي على الشيخ، لما يقول أخبرني معناه إيش هو الذي قرأ على الشيخ أو قرأت على الشيخ، أما إذا قال إيش قرئ عليه وأنا أسمع معناها القارئ غيره وهو موجود. وكذلك أخبرنا الغالب أنه إيش من قرئ وهو موجود، أما لو كان هو القارئ فأشرف له أن يقول إيش أخبرني لأنه هو الذي قرأ على الشيخ بنفسه يعني. قال فإن جمعك أن يقول أخبرنا وقرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. عرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال وأصرح في أنه هو الذي قرأ على الشيخ، أما أخبرنا هذه تحتمل وأخبرني. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. الجمهور عندهم سواء سمعت من لفظ الشيخ أو إيش أو قرأت على الشيخ، والسماع من لفظ الشيخ عند أكثر المحدثين أرفع، مثل ما كان الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سوا بينهم. وأبعد بعض أهل العراق قالوا لا لا بد تسمع من الشيخ، أما تقرأ عليه ما يصلح، وقد اشتد إنكار الإمام مالك عليهم، قال لهم أنتم تقبلون بهذا في القرآن ولا تقبلون به في الحديث، القرآن كيف نقرأ نحن كيف نتحمله، أنت الذي تقرأ ولا الشيخ الذي يقرأ، أنت الذي تقرأ، قال كيف تقبلون به في القرآن ولا تقبلون به في الإيش حديث. قال تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجح على السماع من لفظ الشيخ. بعض أهل المدينة بالغ في الرد على أهل العراق، قال لا القعارض على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ كما في القرآن، لكن قال لك هذه مبالغة، المعروف عند أهل الحديث أن السماع من لفظ الشيخ كما كان الصحابة يفعلون من مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل. وذهب جمع كثير منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيح عن جماعة من أئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. البخاري وغيره جماعة قالوا سواء، لكن المشهور أن السماع أعلى. قال والإنباء من حيث اللغة والصلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، اللغة أنبأني مثل أخبرني، وأيضا كذلك في اصطلاح المتقدمين، أما المتأخرون جعلوها مثل عن يستعملونها في الإجازة، أنبأني يعني أنبأني إجازة أنبأنا. قال بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأن في عرف المتأخرين الإجازة إذا قالوا عن يقصدون الإجازة، أما المتقدمون لا يقصدون الإجازة، نادرة عند المتقدمين. قال وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، شرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائه ما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعني عن كوني من المرسل الخفي والمختار، طبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. يقول: إذا عندنا معاصر عنعن عن معاصري، فإن كنا لا نعرف أنهما التقيا، إذا نعرف أنهما التقيا فلا إشكال، وهو غير مدلس أحمله على الإش على السماء من غير إشكال. أما إذا كان معاصرا، وإذا كان غير معاصر أصلا فواضح أنه إيش منقطع، أنه منقطع. لكن إذا كان معاصرا ولم نعلم أنه لقيه ولم ويحتمل أن يكون لقيه، لا يمتنع اللقاء. فمسلم رحمه الله يرى أنه يحمل على إيش الاتصال. والبخاري وقد سبق هذا الإشارة إليه باختصار قال إيش يحمل على، لا يحمل على الاتصال. نقول لا، لابد أن نتأكد أنه لقيه ولو مرة واحدة. وهذا الكلام كله في غير المدلس، أما المدلس فأمره واضح. تمام؟ ما الفرق بين مذهبي البخاري ومسلم؟ البخاري احترز من المرسل الخفي. لو أنت أملت ستجد أن المرسل الخفي هكذا بناء على مذهب مسلم سيصير إيش صحيحا، وهو في الحقيقة إيش أنه منقطع. والإمام مسلم وحتى الشيخ الألباني مشى على المذهبي، يقول ما دام غير مدلس لماذا لا نحمله على الاتصال؟ هو غير مدلس، نقول لأنه قد يرسل، الإرسال الخفي معروف عند المتقدمين ويرسلون من غير أن يتعمد إيش التدليس، ولأن الأصل أنهما ملتقيا، وهذا مذهب وهذا مذهب معروفان للنقاد. لكن الشيخ ابن حجر هنا يقول لك الراجح مذهب البخاري وعلي بن المديني أنه اشترط اللقاء. والإمام مسلم قد ادعى الإجماع على مذهبه، وبعض المتأخرين قالوا بل الإجماع على أقرب أن يكون على خلاف مذهبه، أكثر علماء متقدمين كانوا على إيش على خلافه. نعم. ثم قال: وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني توسعوا فسموا الإجازة الملفوظ والمنطوق بها يعبرون عنها بشافان كما تقدم. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها يعبرون فيها بإيش كاتبني، هم يقصدون الإجازة المكتوبة، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. المتقدمون لا يستعملون هذا في هذا، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا يحتاج. إذا كتبت إليك أنا حدثني فلان فلان فهذا إذن ضمني بأن تخبر عني كأنه، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط لا يستعملون، بخلاف المتأخرين إذا كتب إليه بالإجازة يقول كاتبني، باعتبار أنه صار عرفا عندهم ومعروفا يعني معنا. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، هذا نلخصه، هذه اسمها طرق التحمل. طرق التحمل ثمانية، وهي أعلاها وأوفاها وأكملها السماع من لفظ الشيخ، أنتين من معروف تسمع من الشيخ، بعد ذلك عبر بما شئت، حدثني أخبرني سمعت، لأنك أخذتها بأعلى طريق. الطريق الثانية العرض، وهو القراءة على الشيخ، يسمونها العرض. مثلا تقول حدثكم فلان قال حدثكم، يقول نعم أو يسكت، هذه اسمها العرض على الشيخ، وهي الطريقة الثانية. وهذه في عرفهم تقول أخبرني، لكن لا تقول حدثني إلا إذا قيدتها، تقول مثلا حدثنا قراءة عليه. تمام. الطريقة الثالثة الإجازة، وهي الإذن بالرواية، يقول لك مثلا أجزتك أن تروي عني صحيح وأنت لم تسمع مني ولا قرأت عليه، إذن بس. كان فيها خلاف بين المتقدمين ثم استقر الأمر على جوازه باعتبار أنها إخبار جملي، أنا أعرف أنك أنت تفهم الحديث جيدا وكذا، فأقول لك أجزتك أن تروي عن مروياتي، عني مروياتي، فتقول أخبرنا إجازة أو حدثنا. أما إذا قلت أحدثنا أخبرنا فقط فأنت مدلس، أنك توهم أنك سمعت مني وأنت لم تسمع. الطريقة الرابعة المناولة، والمناولة معنى مثلا هذه مروياتي، هذه التي أمامي مروياتي عن مشايخي، فأنا أقول لك هذه مروياتي عن فلان تفضل، وأناولك مروياتي، إما أن أناولك إياها على وجه الإعارة تنقلها مثلا، أو أهديها لك، أو يعني مثلا أعطيك إياها ثم تردها إلي. هذه هل يجوز لك أن تروي بها عني؟ فقط قلت لك هذه مرويات، إذا اقترنت بالإذن جاز وتكون من باب الإجازة حينئذ، أقول لك هذه مروياتي فروها عني، إذن هذه إجازة. لكن أرفع أنواع الإجازة حينئذ، أرفع أنواع الإجازة هي الإجازة المقترنة بالمناولة، مناولة ناولتك ما أنا أعطيتك. أما إن خلت عن الإذن فالراجح أنها لا يجوز لك أن تروي. ما الذي أنا أقول لك هذه مروياتي، أنت تذهب وتقول أخبرني أن أن أن فلان حدثه وحدثه، أخبرني يعني تحدث عني بالأسانيد التي فيها على أني حدثتك، وأنا لا حدثتك ولا سمعت مني ولا قرأت علي ولا أجزتك، لا. وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، قال العراقي فصح أنها باطلة إذا أما إذا اقترنت بالإذن فهي أعلى أنواع الإجازة. هذه الرابعة انتهينا. الخامسة المكاتبة، وهذه الصحيح أنها صحيحة، أكتب إليك بالحديث، قال حدثنا قال حدثنا، فلك أن تروي عني ولو لم أذن لك، لأن هذا ما يحتاج إلى إذن لأنه إذن ضمني، فأنت تقول إيش، لكن لا تقول حدثنا، تقول كتب إلي فلان قال حدثنا قال حدثنا، حتى تبين الواقع والحقيقة أنك ما سمعت مني لكن بالكتاب. وهذه هي تقوم بها الحجة. الله عز وجل أنزل الكتب مكتوبة، ومنها التوراة نزلت مكتوبة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل وكتب وأقام الحجج عليهم بها بالمكاتبات. فإذا المكاتبة تقوم بها حجة أو لا تقوم، وقد خرج صاحب الصحيحين لروايات فيها مكاتبات، تمام؟ ولكن عندها شروط، مثلا أن تتأكد أن تتثبت أن هذا الخط هو خط إيش فلان، أما هي رسالة كذا ديك طائرة يقول هذا فلان ومن الذي أدراك، لا، لكن إذا كانت مختومة، إذا كانت يعني مثلا في الوسائل الحديثة هناك طرق تتثبت بها فلا إشكال. الطريقة السادسة الإعلام بالكتاب. إعلام معناه أقول لك هذه مرويات ولا أطيع لك حد، فهذه لا يجوز لك الرواية بها. هل أنا أقول لك هذه مرويات تذهب تروي عني؟ لا، إلا إذا اقترن بالإذن يكون من باب الإجازة ليس من باب الإعلام المجرد، أما الإعلام المجرد لا يصح. لكن يجوز أن تذكره عني لا على أنه رواية، تقول مثلا فلان في كتابه الذي أخبرني أنه مرويات، ومثلا فيه أنه حدثه فلان وتحتج بالحديث، هذا شيء آخر، لكن لا تروي. الرواية تختلف، الرواية معناها تروي عني أنت أنك تحملت عني الحديث، وبأي طريق تحملت، الإعلام هذا ليس طريقا صحيحا للتحمل. الطريقة السابعة الوصية بالكتاب. إذا جاء الراوي يسافر أو ما أو مثلا خشي أن يموت يقول إذا مت فهذه مرويات أعطيها لفلان، هل لك أن تروي عني؟ الأصح أيضا أنه ليس لك أن تروي بمجرد الوصية، لكن لك أن تخبر بما وجدته في الكتاب، وهذا متعلق بالثامنة والأخيرة وهي الوجادة. الوجادة أن تجد شيئا بخطي، كتابا بخطي فيه حدثنا فلان حدثنا، فتقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، لكن لا ترويه عني على أنني حدثتك، أنا لم أحدث. ولهذا الوجادة هذه قد تجد بخط من مات قبل 100 سنة، صح ولا لا؟ ولهذا ولد الإمام أحمد يفعل هذا، يقول وجدت بخط أبي، لأنه متأكد، هذا خبير عنده خبرة في خط أبي، يقول إيش، وجدت بخط أبي قال حدثنا قال حدثنا. وهذا الذي نفعله نحن مع صحيح البخاري وكذا هم باب الوجادات، الذي ليس عنده إسناد يقول قال البخاري، من أين لك قال البخاري؟ وجادة، وجدنا الكتاب موجود هكذا ومعروف أن هذا كتاب البخاري لا نشك فيه صحيح البخاري، فنقول إيش قال البخاري. أنت ليس إذا ما عندك إسناد ولا بإجازة نسميك إيش واجدا، وجادة، هذه وجادات، تمام؟ فالوجادة تخبر لكن لا تروي. إذا تلخص لنا أن السماع والعرض والإجازة والمناولة إذا اقترنت بإجازة والمكاتبة، هذه الخمسة معتبرة. المناولة غير المقترنة بالإذن، والإعلام غير المقترن بالإذن، والوصية غير المقترن بالإذن، والوجادة لا تروي بها. فرق بين لا تروي وبين لا تذكر الشيء الموجود فيها، اذكره لكن لا على أنك أنه سند لك، أنت ليس لك هذا، لا يثبت لك سندا بهذا الإش الحديث. هذه هي خلاصة هذه المباحث، وهي مباحث مهمة. قال لك واشترطوا في صحة رواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، فيها نوع من التشريف للمأذون له، أنت هذه من رويات تفضل. طيب، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله الذي كتب فيه عن شيخه أو ما قام مقامه نسخة مثلا منسوخة عليه ومعارضة ومقابلة عليه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يحضر أصل الشيخ من خزانته مثلا، يقول له هذا أصلكم يا شيخ أنا أريد أن أرويه عنكم، فيعطيه الشيخ الأصل مرة أخرى يسلمه، يقول تفضل اروي عني، هذه مناولة مقرونة بالإيش بالإذن. قال ويقول له في الصورتين هذه روايتي، هذا روايتي عن فلان فرويه عني هكذا عندي. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك، يملكه إياه يهبه إياه مثلا، وإما بالعارية على أقل تقدير، يعطيه مثلا حتى ينسخه أو كذا أو يمكث معه مدة لينقل منه ويقابل عليه. المقابلة سبقت معنا، وهي أن إذا كتبت مثلا الأحاديث لا يجوز لك أن تذهب وترويها مباشرة، لأنه قد تزيغ العين، قد لا بد أن تتأكد وتراجعها مرة أخرى على الكتاب أخرى، هذه اسمها إيش المقابلة. لا يجوز الرواية عند المحدثين من كتاب غير مقابل، وبعضهم جوز بشرط البيان، تقول يا جماعة أنا سأحدثكم من هذا الكتاب وهذا كتابي من شيخي، لكنني كتبته منه مرة واحدة ولم أقابل، لأن هذا عيب في الرواية، قد يكون فيه خطأ، فلهذا لا بد أن تبين. أما إذا سكت كأنك دلست عليه، لأن هذا الكتاب قد يكون فيه خطأ، وهذا من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته لهم. في صورة من المناولة اختلف فيها هل هي مناولة ولا ما عندها فائدة تعتبر إجازة فقط، وهي أن أقول لك هذه رواية مرويات روي عني، تأخذها ثم أخذها منك فورا، فالكتاب ذهب وجاء مباشرة. قالوا بعض العلماء قالوا هذا ما عنده فائدة، ليست مناولة، لا بد أن يمكنه بتمليك أو عارية أو شيء. وبعضهم قال يعني في الجملة هي أحسن من الإجازة العارية عن الإيش المناول، لأنه كون أعطى الكتاب ولو في نفس اللحظة استرده ما من التشريف هنا. وناس قالوا هذه أشياء شكلية، ما هي هذه إجازة، كأنها إجازة. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولم يقرن لو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية. هذا هو الذي عليه العمل، المكاتبة لا تحتاج إلى إذن. فالذين أجازوا المناولة التي لا إذن فيها قالوا إيش الفرق بين أن أعطيه كتابي وقل هذه مروياتي خذها تملكها ولم أقل له إرويها عنه، وبين أن أرسلها له من بلد إلى إيش إلى بلد؟ قالوا ما في فرق، ولهذا قالوا المفروض المناولة كأنها فيها إذن إيش ضمني ولو لم نصرح بالرواية، وهذا فيه قوة، فيه شيء من القوة، والذي يظهر والله أعلم الاعتماد على القرائن. إن كان في قرائن تدل على أنه يقصد بهذه مروياتي وأعطاه إياه إرويه عني فيكون إذنا ضمنيا، وأما إذا كان هذه مروياتي ضاع لي عندك في الخزنة وأنا سآتي وأخذها هذا ما عنده علاقة، وهذه ليست مناولة أصلا والله أعلم، لأنها ستكون مثل الوصية بالكتاب. وأيضا الوصية لو قيل أنه يعمل فيها بالقرائن وأنه يقصد أنه إيش أنها إجازة ضمنية، مثلا أنا أثق طالب من طلابي وأوثق الناس عندي وأرى أنه سينشر عني العلم وكذا وما استطاع أن يأخذ عني كل المرويات، فقلت إذا أنا مسافر إذا حصل لي شيء أعطوا المرويات هذه لفلان، فتكون قريبة من المكاتبة، يعني كأنني كاتبته بهذه الإيش المرويات، ويتضمن كأني أقول له هذه مرويات إذا حصل لي شيء فروها عني بإذن ضمني يعني يعرف بالقرائن. فالقرائن لها دور والله أعلم في مثل هذا. قال سبحان الله، هو نفسه صرح بهذا، شوف قال: ولو لم يقرن ذلك بإذن بريء كأنه مكتفوا في ذلك بالقرينة في المكاتبة، ولهذا قال: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. قال: أنا لا أدري، يعني لا يظهر لي فرق قوي بين المكاتبة والمناولة في هذا. وكما قلنا يظهر أن القرائن لها دور كبير في الإيش في الموضوع. طيب قال: وكذا اشترط الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه يقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلط. وأصلا الوجادة قال العلماء لو قلت عن فقد دلست، يعني أنت تخيل أنك تجد بخط شخص ثم تقول عن فلان كذا، ماذا سيفهم السامع؟ أنك خذت عنه، فهذا قالوا هذه تعتبر دلسة ممن فعله، وهذا يسمى تدليس السياق. فكيف إذا قلت أخبرني؟ هذا أشد وأشد، تقول أخبرني، أنت وجدت كتاب بخط شخص تقول أخبرني، إذا إلا إذا كان له إجازة. ومع ذلك الإجازة حتى الصحيح فيها أنك لا يجوز أن تطلق فيها أخبرني، هذا هو الأصل، تقول أخبرني إيش إجازتك، أما تقول أخبرني هكذا سيحمل على أنك قرأت عليه الحديث وأنت لم تقرأ، والله أعلم. والأعراف لها دور في هذا، ولذلك يقول لك المتأخرين المتقدمين على حسب، إذا صار عرفا معروفا عند الناس فهذا له دور. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره، حالتان، ولعله قد يدخل فيها إذا كان هناك شيء يشبهها لشخص معين بأصله أو بأصوله، يعني ما كتب فيه عن مشايخه. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، ولعل الذي جوزه أيضا اعتمد على القرائن كما قلنا. قال: وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر بلا إشكال، وإلا فلا عبرة بذلك الإعلام المجرد، يعني مجرد أن يقول هذه مرويات عن فلان هذا ليس إذنا بالرواية، كالإجازة العامة في المجازي له لا المجازي به. المجازي له هو الشخص الذي أجيز، والمجاز به هي المرويات، تمام؟ فإذا كانت الإجازة عامة، هناك شيء اسمه إجازة لمعين في معين، معناه المجاز معين والمجاز به اللي هي المرويات معين، وإجازة لغير معين في معين، وإجازة إيش لمعين في غير معين، وإجازة لغير معين في غير معين، وهذا واضح، يعني معنى واضح. إذا قلت مثلا أجز من قال لا إله إلا الله، هل هذا معين أو غير معين؟ غير معين. طيب أجزت من لا إله إلا الله أن يروى عنه صحيح البخاري، هذا إجازة لغير معين لكن في معين وهو البخاري. وإذا قلت أجزت لك يا زيد أن تروي عني بعض سماعاتي، هذا إجازة لمعين في غير معين، وهذا باطل، لأننا ما نعرف ما هل أنت أجزته في مسلم ولا في البخاري ولا في الترمذي ولا في الحديث الأول ولا الثاني، كيف سنستفيد منها بعض سماعاتي؟ هذا مجهول ما يصلح. وإجازة لغير معين في غير معين، أن تقول مثلا إيش أجزت لمن قال لا إله إلا الله أن يروا عني مثلا إيش بعض سماعاتي أو كل سماعاتي مثلا أو نحو ذلك، واضح؟ فكل الإجازة أصلا في أصلها كان في خلاف لما المتقدمون بعضهم قالوا إيش هذا كذب، كيف أقول لك تروي عني وأنا ولا سمعت مني ولا حديث، لكن استقر عمل الأئمة على أنها صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتوسع فيها، هي أصلا فيها ضعف من الأول، فإذا توسعنا فيها بهذه الطريقة تزداد ضعفا إلى ضعفها. فلذلك كلما كانت أقرب إلى الانحصار والتعيين كلما كانت أقرب إلى الصحة، وكلما جنحت نحو الجهالة وعدم التعيين كلما ضعفت وازدادت ضعفا على ضعفها. هذه الخلاصة. قال هنا وكذا، نعم، كالإجازة العامة لمن قال لا إله إلا الله مثلا في المجازي له الأشخاص لا المجازي به المرويات، كان يقول أجز لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياته أو لأهل الإقليم السودان الفلاني، مثلا يقول أجز ليش لأهل السودان أو لأهل البلد الفلانية، أجز لأهل الخرطوم مثلا، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، وإن كان هذا أخف من الذي قبله، كلما تحدد وتعين وقل اشتراكه كلما كان أقرب إلى الصحة. وكذا الإجازة للمجهول، كان يكون مبهما، أجزت لرجل، أجزت لمسلم من المسلمين، من هو الله أعلم، أو مهملا مثلا أجزت لحماد وفي 20 حماد جالس، طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ قال وكذا الإجازة للمعدوم، الله المستعان، وصلت إلى هذا، كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، أجزت لذريتك، وهو ما زال أعزب ولا شاف زواج أصلا، أجزت لذريتك يا فلان إن شاء الله. وقد قيل إن عطفه على موجود صحة، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز إيش استقلالا. فإذا تقول للأعزب أجزت لك ولمن سيولد لك هذا عنده يعني إيش تبعا يعني، أما أجزت لمن سيولد لك استقلالا، وبعضهم قال حتى هذا باطل. وقد قيل الأقرب عدم الصحة أيضا، وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، أجزتك إن شاء زيد، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، أجزت لمن شاء زيد منكم مثلا، وهذا لكن هذا وإن كان فيه جهالة لكن قد يؤول إلى علم إذا سألناه بعدين، خاصة مثلا قد يكون أجزت من شاء شيخي منكم لأنه أدرى مثلا بكم، أو لمن شاءه شيخكم لأنه مثلا يعرف الطلاب ويعرف من الذي يستحق إيش أن يجاز، إيش الإشكال؟ لا أن يقول أجزت لك إن شئت، هذا يصح ولا يبطل. لماذا؟ لأنه أصلا الإجازة هل تكون جبرا عليك وغصبا عنك؟ هي أصلا إن شئت، سواء قلت ولا ما قلت، صح؟ إن شئت أنت معروف، قال أنا لا أريد إجازتك هذه، اذهب خلاص، أجزتك هل غصبا عنك ولا إن شئت؟ إن شئت أصلا، سواء قلت ولا ما قلت ما في جديد، فلذلك إذا قلت أجزتك إن شئت ما في إشكال في هذا، إن شئته صح، وهذا في الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، الخطيب كان عنده توسع في الإجازة، قال لك جوز كل هذا إلا للمجهول، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود ابن صاحب السنن وأبو عبد الله ابن مندة، واستعمل المعلقة منهم مثلا إن شاء فلان أيضا أبو بكر ابن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة اللي هي أجزت لمن قال لا إله إلا الله جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، يعني كثير من الأئمة استعملوا إيش. وأنبأنا فلان إجازة، كيف؟ أين لقيت؟ هل لقيته؟ أبدا، عمري ما رأيته. طيب كيف؟ قال والله كنت موجود وهو أجاز من قال لا إله إلا الله في ذلك الزمن، وأنا كان عمري سنتان مثلا، سنتين. فهذا إيش؟ قال لك يروي بها بعض الأئمة توسعوا في ذلك. وهذا لأن الأسانيد صارت أصلا معروفة والأحاديث مستقرة، فما في جديد. لكن أيضا يعني فيها ضعف، تريد أن تعلي إسنادك بمثل هذا، أنت كنت ترضع مثلا وهذا أجاز فتقول إيش أنا أروي عنه وهو يروي عنه، وبهذا صارت الأسانيد عالية. ليش؟ واحد عمره 100 سنة في آخر عمره قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، وهذا كان رضيع، ثم أبو رضيع هذا عاش 100 سنة وأجاز في آخر عمره، فتجد بينك وبين الرسول 10 كلهم مثل هؤلاء، كان يرضع وأجيز بمثل هذا ولا شاف الذي أجازه ولا فيها يعني توسع شديد. قال نعم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبار عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال توسع يعني المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا ومعلقا يعني. والله تعالى أعلم، يعني شائبة إسناد أحسن من إيش؟ صلعة تماما ما في أي إسناد، لا أفضل إيش؟ شبهة إسناد يعني. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام أداء، أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة، ولم يذكر الكافر، أظنه كان ذكره ما ذكره. كذلك الكافر اختلفوا فيه وقد أجازه بعض العلماء، وقد سئل عن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان هناك يهودي يجلس في مجلس المزي طبيب يحضر الحديث وهو يهودي، فأفتاهم استفتوا شيخ الإسلام وأجازه لهم وأسلم، ثم بعد ذلك روى معناها سيكون إيش أسلم بأسانيده ما شاء الله جاهز هذا. نعم، وثم الرواة قال العراقي نعم نعم بحضرة المزي تترى فعيلة، يعني مفعيلة مرارا تكرارا، كان شيخ الإسلام أيضا حاضرا أو مجيزا لهذا السفتية فأجازه. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، طبعا تعرفون المتفق والمفترق هو أن تتفق الأسماء تماما في الضبط والشكل والخط لكن الأشخاص هي التي تختلف. الخليل بن أحمد 6، صالح بن أبي صالح 4، كذا أبو عمران الجوني 2، اسم متفق تماما، إما مثلا بسبب الكنية والنسبة أو الكنية واسم وكنية الأب أو بأي صيغة من الصيغ هذا متفق. أما إذا اختلفت الأسماء اتفقت خطا واختلفت نطقا، كيف تتفق خطا وتختلف نطقا؟ التشكيل مثلا أو النقاط، لأنه قديما تعرفون يكتبون من غير إيش نقاط، هذا يسمى المؤتلف والمختلف، وقد شرحنا هذا في البيقونية. مثلا إيش يسار سيار كذا، هذا مؤتلف ومختلف. مثلا إيش عقيل عقيل، مثلا عمارة عمارة، هذا مؤتلف وإيش مختلف. أما إذا اتفق الاسم تماما واختلفت الأشخاص هذا متفق وإيش مختلف. ولذا قال إيش متفق إيش خطا ولفظا إيش متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف مختلف نعم، مؤتلف متفق الخط فقط وضده إيش مختلف فخش الغلط. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك 2 منهم أو أكثر 3 4 5، وكذلك إذا اتفق 2 فصاعدا في الكنية والنسبة وعمران الجوني مثلا 2، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، إذا ما كنت تعرف أنه في رجلان بهذا الاسم ستظن أنه نفس ليش الراوي. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل حماد ولا يعرف، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد 2 وهو حماد نفسه فتظن هذا ابن زيد وهذا ابن سلمة واحد، وهذا يخشى منه أن يظن 2 1. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، نطقا يعني تبعا للنقط أو الشكل، اكتب عليه تبعا للنقط أو الشكل، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، هذا هو فالمؤتلف والمختلف، هو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، التصحيف في الأسماء أكثر من التصحيف في المتن. لماذا؟ لأن المتن تستدل عليه بالسياق، صح؟ الكلمة إذا جاءت في وسط كلام تستدل بما قبلها بما بعدها، أما الأسماء هل في شيء تستدل؟ هل تتصل بأبيه تقول ماذا سميته؟ ما تعرف إلا أن تحفظ يحفظ ويضبط، تمام؟ قال ووجهه بعضهم كلام المديني هذا بأنه شيء لا يدخل القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد مصري الأزدي، فجمع فيه كتابين، كتاب كذا مكتوبين دي في، ويجوز هذا في مشتبه الأسماء، وكتاب في مشتبه النسبة، نسبة يعني الأنساب، وجمع شيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيل به على كتابه، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة الأمير، يقولون له الأمير لأنه كان يعمل يعني له سلطان وكذا، في كتابه الإكمال، وهذا من أفضل كتب المتأخرين في هذا الباب، من أفضلها، لكنه بعد ذلك جاء بعض المتأخرين كما سيأتي، الحافظ بن حجر وكذا ألفوا كتبا طيبة أيضا في هذا الباب، وإلا قبل ذلك كما قال العراقي والأكمل الإكمال للأمير، هذا هو أكمل الإكمال للأمير هو ابن ماكولة. قال واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو الحنبلي أو ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، هذا عجيب. الذهبي ألف كتابا حاول أن يختصره جدا فضبطه بالقلم، ما معنى بالقلم؟ معناه يكتب هكذا فتحة ضمة، طبعا مع لما يأتي ناسخ ثم ناسخ ثم ناسخ كلهم يصحفون، فالكتاب صار مصحفا وهو أصلا مؤلف لنفي التصحيف، فصار هو نفسه إيش؟ مصحف. ولذلك الحافظ لما اختصر كتاب الذهبي اجتنب هذا الخطأ فضبطه بالحروف، ما معنى بالحروف؟ معناه يقول مثلا بضم السين يكتبها كتابة، ما يكتب ضم هكذا فقط، لأن ضم فتحة فضم كل الكتاب هكذا النسخ سيفسدونه، لكن يكتب بضم السين وفتح المهملة مثلا يقول وبضم التاء المثنات، بحيث لا يمكن أن إيش؟ متصحف، هذا طويل لكنه لا يمكن إيش تصحيفه، لأن أصلا الكتاب مؤلف لنفي التصحيف، كيف بعد شوية هو نفسه سيتصحف كما حصل للذهبي. ولهذا قال فكثر فيه الغلط والتصحيف من النساخ المباين لموضوع الكتاب، أصلا موضوع الكتاب ما في التصحيف فصار هو نفسه مصحفا، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب، هذا أكد العلماء ينسبون الفضل إلى الله عز وجل، سميته تبصير المنتبه لتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف ليس بالقلم، الضبط بالقلم هو هكذا ترسم ضمة فتحة هذا اسمه بالقلم، بالحروف تكتب هكذا بضم السين المهملة هكذا هذا بالحروف اسمه. قال على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. ما أدري هنا في سقط الظاهر. قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعين يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، هذا الذي عندكم صح؟ فهو النوع الذي يقال له المتشابه، ليس كذلك؟ هذا عندكم، معناها أن يكون يتركب من هذا المتشابه هذا خليط بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف، فيكون مثلا الاسم اسم الأب فلان ابن فلان، فيكون واحد منهما متفقا تماما والآخر فيه مؤتلف ومختلف، مثلا سريج بن النعمان وإيش وشريح بن النعمان، لو كتبتها من غير نقاط هكذا يصير إيش النعمان متفق تماما، لكن سريج وشريح من باب المؤتلف والمختلف، هذا في اسمه هو اسم الأب متفق، أو العكس يكون اسمهما متفق واسم الأب هو الذي فيه إيش مؤتلف ومختلف، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذا يسمى إيش المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، كذلك إذا كان الاسم واسم الأب متفقان تماما لكن الخلاف في إيش في النسب. قال لك وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه أي من المتشابه هذا ومما قبله من المتفق والمفترق وأيضا المؤتلف والمختلف أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، يعني إما من اسم الأب فقط أو الابن فقط أو من أسماء الابن والأب، يتفق مثلا الجميع إلا حرفا، أو يأتلف ويختلف الجميع إلا إيش حرفا أو حرفين، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهدين، نفس عدد الحروف لكن بعض الحروف يختلف، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، يعني بعضها يزيد حروفا على بعض. وبالمثال يتضح المقال. مثال الأول، ومن أمثلة الأول، محمد بن سنان ومحمد بن سيار، أنت قد تظن أنهما مختلفان، لكن تخيل أنه ما في نقاط، وتكتب سين ثم هكذا ثم إيش هكذا، النون والراء كثيرا في خط المتقدمين ما يشتبهان، لأنه بس الفرق أنك ترفع قليلا أو لا ترفع في الآخر، فهذا اشتبه. فسنان وسيار يصيران إيش، هذا عدد الحروف ثابت، لكن في بعض الحروف إيش متغيرة لكنها تتشابه في الكتابة. فقال لك محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، يعني نقطها تحت وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس ابن يونس، ومنها محمد بن حنين ومحمد بن جبير، نفس الشيء حنين وجبير من غير نقاط، النون والراء قد يشتبهان نوعا ما، من غير نقاط من غير شكل من غير كذا، يبقى بس انه الراء لو رفعت قليلا من الاخر ستصبح تشبه ليش النون من غير نقاط. فقال لك مثل ايش، مثل محمد بن حنين بضم المهمله ونونين الاولى مفتوحه بينهما ياء تحتانيه تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحده واخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور ايضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل، معرف مطرف ابن واصل، والاسم الأب واحد، مطرف ابن واصل معرف ابن واصل، قال بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، أبو حذيفة النهدي من تلاميذ سفيان الثوري، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين أحمد وأحيد، لأن الميم إذا ما جعلت دائرتها إذا انطمست قليلا تشبه إيش الياءات وهذه الأشياء، تصير كأنها سنة فقط وليست إيش دائرة. فقال لك أحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين صاحب وقد يرى واحد أحيد يقول هذه شكلها أحمد بس الميم ليست، لأنه أحيد هذا اسم غريب. قال لك أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة. القلم وينه؟ هذا هو. مثلا جعفر وحفص أنت قد ترى أنهما متباعدان لكن في الحقيقة هما إيش متقاربان. انظر مثلا مثلا هكذا، هذه ما هي حفص أكيد، طيب جعفر صار، فهي لأنه في سنة هنا ثم في الآخر ما تعرف هل هي سنة الصاد أو هي إيش الراء أو هي كذا، فمن غير نقاط في كثير من الكلمات التي أنت تظنها لا تشتبه وهي يمكن إيش أن تشتبه هكذا مثلا، فيصلح أن تكون إيش مثلا حفص، أو يصلح أن تكون إيش جعفر مثلا، أنت قد تظنها لا تشتبه لكن هي أنت لأنك تعودت على القراءة بالنقاط وهذا إذا أردت أن تفهمه انظر إلى التشكيل عندنا، وكيف نعرف التشكيل بالسياق بكذا، هم أيضا يعرفون هذا بالإيش بالسياق ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، المشكلة مع اشتباه اسم الأب يعني أنه أيضا إيش توافق تماما، حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك معروف حتى في الصحيح موجود، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء جعفر، والأول حفص، ومن أمثلة الثاني عبد الله، هذا هو الضبط بالحروف شايف العين المهملة بعدها فاء، هذا اسمه الضبط بالإيش بالحروف. قال ومن أمثلة الثاني عبد الله، الثاني هو الذي فيه زيادة، عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، هذا فيه زيادة حرف، لكن مع الكتابة الكثيرة حدثنا آلاف الأسانيد أحيانا يشتبه عبد الله بن زيد بيزيد إيش يغلط الكاتب الناسخ القارئ. قال ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم وابن عبد ربه وما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي المكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي، نجي ويحيى من نفس هذا القبيل. يعني إذا كتبتها هكذا مثلا تصير إيش؟ قد تكون هكذا أو قد تكون هكذا، فيعني في شبه بينهم، خاصة أن يحيى بعضهم كأنهم كانوا يكتبوا هكذا، واضح؟ فيصير مثل نجي، يصير مثل نجي. طيب، قال لك، وبالمناسبة هذه ما أدري، هذه معلومة قطرية جاءت في النزهة، وهي أن كلمة نحن قلنا إذا كان إيش رابعة فصاعدا تكتب بإيش؟ بألف، إلا إذا كان قبلها ياء. أدري هذه كيف تلحق بتسجيل هنا، أن إذا كان قبلها ياء فإنهم يكتبون إيش؟ لأنهم يكرهون أن يتوالى ما صورته ياءان. فدنيا مثلا معناها رابعة تكتب إيش؟ إلى فوق هكذا. وكذلك يحيى الفعل تكتب يحيى يعني يعيش. أما يحيى العلم فكتبوه هكذا مع أنه آخر ياء تفريقا بين الاسم والإيش؟ والفعل. لذلك إذا كتبت يحيى يحيى مثلا تكتب يحيى يحيى الثانية هكذا، واحدة لفوق والثانية ليش كناية. قال ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع اختلافهما خطا كمحمد بن عقيل، هذا هذا تقدم، هذا هذا هذا الذي كان ينبغي أن يكون إيش هناك في تكرار. قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، المتشابه هذا هو الذي سقط هناك، أنا قرأته وأنتم ما قرأتموه، ما هو موجود عندكم، هذا هو ضاع عليه علام. قال لك أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاتفاق الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة مثلا كعب بن مرة، مرة بن كعب مثلا، أسود بن يزيد، يزيد بن الأسود، هذاك مقلوب لأنه وهم بعض الرواة، لكن هناك رواة حقيقيون بعضهم اسمه الأسود بن يزيد وبعضهم اسمه يزيد بن ليش بن الأسود، هذا يسمى المتشابه المقلوب، المتشابه المقلوب. إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه له، مثلا يسار سيار، هنا السين قبل الياء وهنا الياء قبل إيش السين. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. خاتم، ومن المهم عند لا تفرحوا يعني خاتمة طويلة جدا ما شاء الله، نعم قال نسأل الله التوفيق، خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، طبقات الصحابة التابعين كذا، تعرف الراوي من أي طبقة، هذا يساعدك في الاتصال في الانقطاع في التمييز بين الرواة المتشابهة أسماءهم في أشياء كثيرة، ولذلك ألف العلماء في الطبقات. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين، مشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، مدلسين تدليس الشيوخ، اكتب عليه أي تدليس الشيوخ، لأن المدلس تدليس الشيوخ إيش؟ يشبه لك الراوي بغير ما اشتهر به فيشتبه عليك بغيره، لكن إذا عرفت طبقته ساعدك في أن معرفت هل هذا فلان أو فلان أو فلان. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة الاتصال والانقطاع. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن غالبا اكتب، ولقاء المشايخ هذا هو الذي عليه المعول، قال المشايخ والأصل والسن أغلبي ليس دائم. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، يعني إذا نظرت إليه مثلا باعتبار تعده من طبقة عليا باعتبار آخر، فمثلا إذا قلت الصحابة كلهم طبقة واحدة التحق آخر صحابي بأول صحاب، لكن إذا جعلتهم طبقات على حسب من السابقين إلى الإسلام وكذا ثم من تأخر ثم مسلمة الفتح ثم يصيرون طبقات، ذلك التابعون إذا نظرت إلى كل من لقي صحابي فهو التابعي كأنهم طبقة واحدة، لكن إذا قلت لا كيف يسوي من مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم بواحد ما أدرك إلا أنس بن مالك، يعني متأخر جدا لأنه من أواخر الصحابة موتا، فإذا لا يستوون، هؤلاء من كبار الصحابة ولا من أواسط من كبار التابعين ولا من أواسط التابعين ولا من صغار التابعين، فاعتبارات. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مبشرين يعني مثلا، ومن حيث صغر السن، ومن حيث صغار السن يعد في طبقة بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة بدر أحد خندق جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد الكاتب البغدادي كاتب الواقدي، وكتابه أجمع ما كتب في ما جمع في ذلك. أحسن الكتب في الطبقات كتاب ابن سعد، تسمعون الطبقات لابن سعد، وهو متقدم مات سنة 30 و200 ونحو ذلك، وإسانيده عالية جدا، لولا أنه روى فيه عن كثير من الضعفاء منهم شيخه الواقدي وهو كذاب أو متروك يعني وغيره من الضعفاء، وكم قد صنف فيها. ولكن كم روى عن ضعفاء قال العراقي يعني، لأنه روى عن بعض الضعفاء وكذلك من جاء. لكن عموما هو كتاب مفيد جدا وجميل جدا، لو قرأتم فيه ستجدون أخبارا جميلة في التراجم وكذا وأسانيدها عالية. قال وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة، فقد جعل الجميع أي جميع التابعين طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهم وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، وفيات بتخفيف الياء، هذا تاريخ المحدثين. لماذا؟ لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، كالذي قلنا إيش خرج من قبرك من قبره وحدثك، قال ووضع التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب قال العراق. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا، مثلا فلان ابن فلان الشامي وفلان ابن فلان الكوفي، فبمعرفتك بالبلد إذا جاء الإسناد كوفيا تعرف أن هذا هو الكوفي وهو ضعيف مثلا، وفلان مثلا أبو معشر هذا في المدني ضعيف والكوفي ثقة، فأنت إذا عرفت هذا كوفي وهذا مدني من خلال الإسناد تعرف أن هذا إسناد مدني فهو ضعيف وإسناد إيش كوفي فهو ثقة. قال وأيضا من المهم في الاتصال والافتراق يعني والانقطاع، فالأئمة أحيانا يستدلون بتباعد البلدان على الانقطاع، يقول هذا شامي وهذا مثلا يمني مثلا، أين التقيا هذا مصري وهذا كذا، يستدلون به على الانقطاع إذا كان ما ورد أصلا التصريح بالسماع، فهذه تكون من القرائن المقوية لجانب الانقطاع، وهذه ذكره ابن رجب وغيره، هو أتى بأمثلة يعني على ذلك من كلام الأئمة. قال أيضا لكن افترقا بالنسب إذا اتفقا، لكن افترقا بالنسب، فائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو ضعفه يعني عموما، حتى لو كان من جهة الضبط ليس من جهة العدالة، وأيضا يعني أحسن نقول ثقته أو ضعف، لأن هذا يشمل العدالة والضبط، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك وهذا هو المجهول. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع على محوالهم يعني تفصيلا معرفة مراتب الجرح والتعديل، يعني ألفاظ الجرح والتعديل الفقه فيها مهم، حتى إذا جاءك مثلا قال أبو حاتم شيخ، إيش شيخ؟ طب كلهم شيوخ، فتعرف ماذا يقصد مثلا بشيخ، هناك اصطلاحات عامة هناك اصطلاحات خاصة بين إيش، مثلا ابن حجر قال وجد أبا حاتم تقريبا قال عن راوي بين يدي عدل، وهذا الراوي متروك، كيف أبو حاتم بالشدة يعني يقول على هذا بين يدي عدل، قال فزمان وهو متحير في هذا، قال فوجده في بعض ليش يقرأ في كتب الأدب، فإذا بين يدي عدل هذا مثل، كان هناك ملك عنده رجل سياف إذا أراد أن يقتل شخصا اسمه عد، يقول إيش بين يدي عد، معناه خلاص يستعد لقص رأسه، معناه بين يدي عدل هذا هالك يعني، فإذا هذه اصطلاحات خاصة، فلان أعور بين عميان يعني إيش يعني، هو أحسن من غيري على رأي قومنا طشاش في بلد العمى إيش شوف يعني أنه أحسن من غيره، وإن كان هو ضعيفا لكن لما كان بين ضعفاء أشد ضعفا منه فهو كأنه إيش أعور بين قوم عميان تماما، فهو أحسن من غيره، كأنه يقول أحسن من غيره لكنه هو نفسه في إيش، وهكذا. وهذا يحتاج إلى قراءة علم الجرح والإيش تعديل في أبواب الجرح والتعديل في المصطلح، لكن هناك مذكرات خاصة مهمة من أفضلها ما ألفه الشيخ العبد اللطيف المحدث، ليس الذي العقدي الحي الآن لا، المحدث الذي توفي رحمه الله، عنده كتاب نافع في هذا الباب أنصحكم أن تقرأه، وعسى الله أن ييسر عن بعد أو عن قرب إن شاء الله إقرأه. طيب قال ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص لما لا يستلزم رد حديثه كله، تضعيف مثلا نسبي أو كذا ومقيد. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناه في 10 وتقدم شرحها مفصلا أسباب الطعن. والغرض هنا ذكر الألفاظ، هنا نتكلم عن الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وهو لن يفصل. هي في الجملة بعضهم يجعل 4 مراتب 5 6، لكن هو لن يفصل، يقول أفضل أقواها كذا أشدها كذا وأخفها كذا وهكذا فقط. قال لك وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، يعني في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، أن أفعل التفضيل شديدة كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو ركن الكذب أو نحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها صيغة مبالغة هذه، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، لأن الدجالين كثر. أما ركن الكذب كأن هذا إيش؟ ركن من أركان الكذب، متجسد يمشي على رجلين مثلا، أكذب من حمار الدجال مثلا إلى آخره. طيب ما أدري حمار الدجال يعني هل هو داخل في الكذب ولا إيش؟ وأسهلها الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو في أدنى من قال، هذا جرح لكنه خفيف. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى كثيرة، قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قول ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، كما هو واضح هذا جرح خفيف وهذا جرح شديد. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس، فلان هذا أثبت الناس أوثق الناس، إليه المنتهى في الثبت أو في التثبت، مثلا يقول إليه المنتهى في التثبت في البصرة، مثل ما قيل في يزيد بن زريع ريحانة البصرة. طيب ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو وصفين، إما أن يعيد نفس الوصف أو وصفين مختلفين، ثقة ثقة مثلا، أو يقول ثقة مثلا ضابط، أو عدل ضابط، أو عدل ثقة، أو عدل رضا، ما هذا أوثق من أن يقول ثقة فقط صح؟ قال أو كثقة ثقة أو ثقة أو ثبت ثبت، هذا تكرار، تكرار لفظي، هذا يفيد إيش؟ توكيد لفظي، يفيد التأكيد كما سبق معنا قريبا، أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها أدنى التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني هذا 45% وهذا 55% قريبا، كشيخ شيخ يعني يمشي يعني لا ما نعرف عنه سوءا يعني كأنه. ويروى حديثه يعتبر به نحو ذلك، يعتبر به هذه معناه أنه ضعيف لكن ضعف إيش؟ يسير، لأن سبق معنا أن الاعتبار يكون بمن لم يشتد إيش؟ ضعف. وبين ذلك ما يظهر لي أنه يعتبر به يعني هو التعديل، بل هو أقرب إلى تجريح، لكن وهما يتقاربان كما قال. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرت هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء. التزكية مثلا يقول فلان ثقة، ليس كل إنسان يقبل منه، لا بد أن يكون عالما من علماء الجرح والتعديل، لأن من ليس بعالم يوثق بغير موثق ويجرح بغير مجرح. مثلا واحد قال عبد الله بن عمر العمري هذا ثقة، قال له لا يا شيخ هذا معروف أنه ضعيف، قال ما يضعفه إلا هو من ذرية عمر بن الخطاب، قال ما يضعفه إلا رافضي مبغض لآبائه، وإلا فلو رأيت لحيته وسمته لعرفت أنه ثقة. إيش اللي دخل اللحية والسمت؟ ممكن يكون ضعيف ولحيته إلى بطنه يعني ما في علاقة، أو أنه إيش صاحب سمت لأنه عابد وخاشع، لكن هذا لا علاقة له بإيش يعني أنه يكون ثقة في الحديث. فبعض الناس يجرحون ويوثقون وهم أصلا ليسوا أهلا لذلك لا تقبل، وكذا لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرا من مزك واحد على صح. هل يشترط اثنان في التزكية؟ لا صح، لا، حتى لو وجدنا عالما لكن عالم من عالم جرح التعديل واحد زكاه يكفي، وصححوا اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، هذا هو الأصح. قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، الشهادة لا تقبل عندهم إلا من اثنين. هنا قال لك ما الفرق بينهما؟ قال لك والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم القاضي. الآن هل يشترط يكون اثنان قاضيا؟ لا، لأن هذا حكم عليه، لأنه هل يقبل حديثة أو لا يقبل، فمنزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي لاجتهاده هذا حكم فيكفي فيه واحد لأنه اجتهد، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لكن حتى على هذا الرواية في أصلها يكفي فيها إيش واحد، والشهادة في أصلها الأصل أنه لا يكفي فيها واحد أقل شيء يحلف معه ويأتي بغيره، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا الحكم يعني، لأنه حينئذ يكون منزلة الحاكم والحاكم لا يشترط تعدده، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل أصل الرواية لا يشترط فيه العدد، لأن الحديث إذا رواه واحد وليس شرطا لصحيح خلافا لمن زعمه، قال لك في العزيز هناك، فكذا ما تفرع عنه، لأن هذا فرع الرواية. الرواية في أصلها لا يشترط، أما الشهادة يشترط إيش في أصلها؟ التعدد، لا بد من شاهدين أو أقل شيء شاهد ويمين أو رجل وامرأتين أو إلى آخر ما هو معروف عند الفقهاء، والله سبحانه وتعالى. طيب قال: وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد الحديث حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. فكما أننا لا نقبل التزكية ممن لا يعرفها، كذلك لا نقبل الجرح إلا من متثبت ولا غير متعنت، ولذلك بعضهم قال لا نقبل الجرح إلا مفسرا، لأنه قد يجرح بما ليس بجارح، كما قال بعضهم فلان هذا دعك عنه ماله، قال ذكرته عند حماد فامتخط، قال لعل حمادا أتاه الامتخاط في هذه اللحظة، يعني ما يلزم أنه امتخط من أجل ذكر فلان مثلا. وكذلك يعني مثلا شعبة قال رأيته يركض على برذون، فقالوا يعني هذا ليس لا يصل إلى درجة أن نرد إيش حديثه. وقال سمعته من بيته مثلا معازف، قالوا لعله لم يكن موجودا، يمكن الأهل هم الذين شغلوا هذا بغير علمه أو كذا، ما يلزم يعني. قال فتركته وما دققت الباب أصلا ده. طيب ربما كان غير موجود في تلك اللحظة وهكذا. فلهذا مع أن هؤلاء أئمة جرحت، فكيف بغيرهم الذين يقولون مثلا مجروح مجروح ولا نعرف بماذا جرحوا، لا نقبل منهم هذا. أما الأئمة فالأصل قبول إيش ما ذكروا، لكن الأصل أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، سيأتي هذا مفسرا. وقال الذهبي وهو إن شاء الله وهو من أهل الاستقاء التام في نقد الرجال، وهذه شهادة من أسد لأسد ما شاء الله، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى. هذا يعني هذه العبارة لها ظاهر وقد يعني وجهت، ظاهرها أنه لا يمكن أن ثقة يضعف رجلان، ممكن يشذ مثلا واحد فيضعف ثقة أو يوثق إيش ضعيفا، لكن لا يمكن أن يجتمع أكثر من واحد. لكن بعضهم يوجهها بمعنى أنه يقصد لا يمكن أن يجتمع علماء الأمة على توثيق ضعيف ولا على إيش تضعيف ثقة، ولا يقصد اثنان على ظاهرها يعني النثنى، لأننا أحيانا نجد الخلاف أكثر من اثنين، نجد من ثلاثة جرحوا وثلاثة وثقوا، وفي الواقع إما أن يكون إيش هذا وهذا وأن يكون وسطا بينهم، كذلك ناعس يقظ. طيب ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل أو أن لا يترك حديث الرجل هكذا ضبطت عندي حتى يجتمع الجميع على ترك. هذا أيضا مما وجهوه يعني، قالوا النسائي يقصد أن لا أن يجتمع لا أترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، أي يجتمع أهل الطبقة على تركه، فلأن كل طبقة فيها متشددون وفيها إيش متوسطون، فلا يترك بجرح المتشدد حتى يوافقه إيش المتوسط، ولا يكتفي بجرح بتوثيق الإيش يعني أنه لا يتركه إذا كان فيه خلاف، إنما يترك الذي اتفق على إيش على تركه حتى من المتوسطين. ففي كل طبقة مثلا القطاع شعبة وسفيان، وشعبة أشد، وابن مهدي والقطان، وابن مهدي والقطان أشد مثلا، البخاري وأبو حاتم مثلا، وأبو حاتم إيش أشد، مسلم وأبو زرعة مثلا، وأبو زرعة أشد، وهكذا زرعة متوسط، لكن مهم يعني يحيى وأحمد مثلا، ويحيى أشد وهكذا. فلا إذا وجدنا المتشدد جرح فإننا لا نأخذ بجرحه حتى ننظر هل وافقه المتوسط عليه أو لا، لأن أصلا المتشدد يجرح يعني يتوسع في الجرح، وكذلك لا نأخذ بتوثيق المتساهل حتى ننظر هل وافقه المتوسطون عليه إيش أو لا. أما إذا جرح إذا وثق المتشدد أو جرح المتساهل فالأصل إيش تمسك به، لأنه أصلا لا يكاد هذا يجرح ولا يكاد هذا إيش يوثق. وكل هذا في الجملة، وإلا في تفاصيل كثيرة، ولهذا قلنا علم الجرح والتعديل لا بد أن يدرس في تفاصيل، يعني بعض الناس يكون متساهلا لكنه إذا جرح لا يترك، مثل ابن حبان هو متساهل في توثيق المجاهيل لكن إذا جرح يخسف بالراوي خلاص انتهي منه نهائيا، فليس هذا هذه كل الأمور ليست على إطلاق. توثيق ابن حبان أيضا في أنواع كثيرة ليس هذا موضع إيش ذكرها، هذا في موضع في علم الجرح والتعديل. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، لأن هذا الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، ولا يتكلم فيها إلا بورع وعلى قدر الحاجة. قال لك وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، لأنه سيصحح أحاديث ضعيفة إذا وثق الإيش الضعيف وتعاطف معه مثلا، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من رواه حديثا ويظن أنه كذب، لأن الناس يظنون الحديث صحيحا وهو ضعيف. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه أو وسمه بميسم سوء، يعني علمه بعلامة شر، يبقى عليه عاره أبدا، يعني يقول من فلان كذاب يبقى عبر التاريخ. بعضهم قال ليت الخطيب ذكرني في تاريخ بغداد ولو في الكذابين، يعني يريد أن يدخل في التاريخ من أي باب، يعني قال حتى لو ذمني ليته ذكرني حتى أصير يعني معروفا وأشتهر في هذا الكتاب الجميل. وهذا من شرف علم التاريخ، يعني بعضهم يحرص عليه مثل الذين في وسائل التواصل بأي شيء تافه بأي، المهم يذكر ويشتهر. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، لأنه يكون بينهما تنافس، مثلا العلماء علماء السوء يتنافسون على الدنيا بالعلم، فيجرحه لا من أجل نصح الدين وإنما ليرتفع عليه هو، فيقول لا لا فلان هذا ما عنده شيء، ما عنده عالم أصلا، كذاب ويتساهل. وهذا لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى، قد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر هذا الشيء، قد يدخل فتجد نفس الموقف حصل من رجلين، هذا لأن بينك وبينه تنافس اخسف به خلاص وأظن به أسوأ شيء، والآخر لا لا هذا الرجل طيب لا يقصد لا يقصد طيب. وهذا لماذا؟ إذن لا ينبغي أن يتحرز الإنسان من نفسه ومن أغراض النفس في مثل هذا. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، من هذا غالبا، وإلا فقد يحصل. قال العراقي وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فانحصل بينهما شيء تكلم، وليس بلازم أنه يقصد الهوى، وإنما أحيانا إيش عين الرضا عن كل عيب إيش تليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان إذا كان غاضبا على إنسان لا يرى منه إلا الأشياء إيش سيئة بغير أن يشعر، لأنه يكرهه يرى إيش دائما ينظر بعين عوراء، والذي تحبه تنظر بعين الرضا، فكل شيء تؤوله له وتقول لا لا لا هذا ما يقصد، هذا نعرفه، هذا رجل صالح ومستقيم وسني وكذا. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد بينهما مثلا اختلاف، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، لكن أصل السلف أن أكثرهم إيش مستقيمون على المنهج الصحيح القوي. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع، لأن المبتدع لا يجوز ظلمه حتى لو كان مبتدعا، لا يجوز أن نفتري عليه الكذب. قال الشيخ الإسلام الظلم حرام مطلقا، والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، فلا يجوز أن تقول هذا مبتدع كله كل التهم التي على وجه الأرض، هذا لا يجوز، سيحاسبك الله، لا يجوز. حتى لو كان فرعون ولا إبليس لا تفتري عليه الكذب ولا تقول عليه شيئا لم يفعل، لا يجوز، هذا شرع وهذا دين، لا يجوز لك أن تفتري على شخص شيء لم يفعله أو تنسب إليه شيئا هو براء منه. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. الخلاصة هنا إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا نفعل؟ جرح وعدل، إذا خلا منهما جميعا، إذا وثق فقط ثقة، جرح فقط مجروح، خلا منهما هذا مجهول. طيب جرح وعدل ماذا نفعل؟ قال لك الأصل أن الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم، الذي وثقه يعتمد على أنه ما علم أنه سوء، يعني رجل صالح يصلي ويحفظ الحديث كذا، هو ثقة. الجارح كان يقول نعم نعم كلامك صحيح، لكنني علمت ما خفي عليه، فإنه مثلا يشرب الخمر وأنت لم تعلم هذا، أو إنه كذا أو إنه كذا وأنت لا تعرف. فهذا وجه تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم، وهذا معناه أن المعدل لو كان هو الذي معه زيادة علم لقبلت منه. مثاله أن يقول المعدل الجارح يقول فلان هذا فاسق يشرب الخمر، فيقول المعدل فلان هذا ثقة، وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. من الذي معه زيادة علم هنا؟ المعدل، فبالتالي نأخذ بكلام المعدل. طيب الجرح له حالان، إما أن يكون مفسرا فلان هذا ضعيف لأنه لا يحفظ مثلا، أو إما أن يكون مجملا هكذا يقول إيش ضعيف. هو الحافظ يقول الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، أما إذا كان مبهما فإننا نقدم عليه التعديل، لأن الأصل العدالة ولا نتزحزح عنها، لأنه قد يجرح بما ليس بجارح. لكن الواقع أن أئمة الجرح لا يكادون يذكرون إيش السبب، دائما يقولون ضعيف لا يعتبر به ارمي به، لا، لأن الغالب أصلا هو الجرح في الضبط والحفظ وكذا، هذا هو الأصل، ولهذا لا يحتاجون أن يذكروا إيش كثيرا، لا يذكر السبب. قال والجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة يعني مطلقا، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. مبين هذا رقم واحد، بعلي رقم واحد. ثاني من عارف بأسبابه، ليس من كل شخص، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، هذا شيء آخر. إذا إنسان أصلا معروف أنه عدل وكذا وجاء إنسان فشذ وجرحه لا نقبل هذا، لأن الأصل أنه ثقة. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا كما تقدم، هذا جاهل بالجرح والتعديل لا يؤخذ بقوله. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح مجملا فيهم. أما إذا ما في تعديل أصلا والجرح كان مبهما غير مفسر، فإعمال هذا الجرح أولى من إهماله، لأنه أصلا ما في شيء يعارضه، فبالتالي إيش؟ لا نقول هو مجهول بل هو مجروح. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله من غير معارض. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، قال نتوقف إلى أن يقبل، والمتوقف فيه قبيل من يعني النتيجة كأنه قريب من المردود. فصل. ومن المهم في هذا الفن، فن الحديث، معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي به في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه أخ. يعني نعرف أسماء الرواة وكناهم، تجد في تقريب التهذيب فلان ابن فلان الفلاني أبو فلان، لماذا يذكرون الكنى؟ لأنه قد يأتي بكنيته فتظن أنه غيره وهو هو، تمام؟ لا سيما إذا كان مشهورا باسمه وكنيته مع الناس. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، مثلا هو مشهور بكنيته لكن قد يسمى أحيانا فتظن أنه راو آخر أو مجهول أو كذا، وهو نفسه ذو الكنية هذا الذي تعرفه. قال ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، يعني مثلا اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، هذا قديما كان قليلا لكن الآن كثير يعني موجود. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، مثلا يقول إيش أسامة أبو زيد أو أبو محمد مثلا أبو أسامة بن زيد، ومعرفة لأنه يكون غير مشتهر بكنيته ولهذا لا يهتم الناس كثيرا بتحرير إيش كنيته. ومعرفة من كثرت كناه تعددت، يعني كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، له ألقاب ونعوت لأن هذا قد تظنه رواة كثيرين وهو في الواقع واحد. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، مثلا إسحاق بن أبي إسحاق، هاني بن أبي هاني، هكذا كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، وهذا كثيرا ما يكون في الولد الكبير لأنه أبوه يكتني به فيكون إيش إبراهيم بن أبي إبراهيم، عبد الله بن أبي عبد الله، وهكذا. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، وهذا وافقت عفوا كنيته اسم أبيه، معناها مثلا أنت محمد بن عبد الله أبو عبد الله، فإن قيل ابن عبد الله فهو صحيح، وإن قيل أبو عبد الله فهو صحيح. فبعض قد تجد أبو عبد الله تقول هذا غلط هو أصلا ابن عبد الله، لا، أنت لو عرفت أن اسم كنيته توافق اسم أبيه، كثير من الناس يسمون أبنائهم على أسماء آبائهم فيكون إيش كنيته موافقة لاسم أبيه، وهذا معروف في بلاد كثيرة. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق، هو أبو إسحاق، هو أبو إسحاق وابن إسحاق، فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أنا يعني أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت هذا اسمه وافق كنية أبيه كما قلنا، أو وافقت كنيته كنية زوجتي، وهذا كثير، الأصل أنك أنت وزوجتك يعني كنيتكم إيش متفقة، إلا إذا كنت من المعددين ما شاء الله، فأنت أبو فلان وأم فلان هذه الزوجة الأولى، أما أم فلان الثانية والثالثة والرابعة كل واحدة بولدها وأنت قد اكتنيت بالأول فهنا يختلف، وأما أبو أيوب وأم إيش أيوب الأنصارية مثلا. وأبو بكر الصديق كان هناك امرأة اسمها أم بكر لكن طلقها في الجاهلية أو في الشيء يعني كانت كانها غير مسلمة كانت. قال أحد أتباع التابعين، نعم، قال كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، ابن أبوه أنس وشيخه أنس لكن ليس أنس هو إيش أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد يعني عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، لكن عن ربيع بن أنس عن أنس ليس أنس هذا أباه، بينما عامر بن سعد عن سعد، سعد هو إيش أبوه. كيف نعرف هذا؟ بمعرفتي الرواة بأسمائهم وكذا وهذه التفاصيل، عن سعد هو أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه في الجاهلية، وإنما هو المقداد بن عمرو، دعوهم إلى أبائهم وأقسط إيش عند الله، أو إلى أمي كابن علاء، وأيضا تعرفون زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد ثم صار رد إلى أبيه فيقال له زيد بن حارثة لما هدم التبني، وإلى أمي كابن علية، علية هذه أمه قالوا كانت محدثة ف فرفع الله شأنها مع ابنها، ولكنه كان يكره ذلك. يقول: من قال ابن علي فقد ارتابني، قل لا أجعله في حل. قال كابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي شيخ الإمام أحمد وشيخ الشافعي أحد الثقات، وعلي اسم أمه، اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علي، ولهذا كان الشافعي يتورع يقول: إيش أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، هنا ما ذكره، إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، هكذا يجمع يعني، قل الذي الناس يسمونه إيش، أنا لا أقول ابن علي لكن حتى يعرف، لأن إسماعيل بن إبراهيم هذا كثير، فيقول إيش إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. قال: أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. هذا هؤلاء يسمون بالمنسوبين إلى خلاف الظاهر، يعني يتبادر شيء والحقيقة شيء آخر، كالحذاء خالد بن مهران، ظاهره أنه منسوب إلى صناعته أو بيع، أنه يبيع الأحذية أو يصنعها، والواقع أنه كان يجالس الحذائين كثيرا فقيل له الحذاء وليس بحذاء، وقيل كان يقول أحذو حذو كذا، أحذو حذو كذا، فسموه الحذاء، لقبوه، هو ليس حذاء، وإنما ليس يعني يصنع الأحذية، وإنما هو إيش هذا أو هذا، كان يجالس الحذائين أو يقول أحذو حذو كذا، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليه. وكسليمان التيمي ليس تيميا لكن نزل في تيم، لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده، لأنه فلا يؤمن التباسه كمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، مثلا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن فينسب إلى جده يقال محمد بن عبد الرحمن، يشتبه بمحمد بن عبد الرحمن آخر عبد الرحمن هو أبوه يشتبه. قال: وكذا ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده ثلاثة، مثل ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد، هنا أيضا كالحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، أبوه هذا يسمى بالحسن المثنى وهو تابعي مشهور، وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل يشبه المسلسل في الاتفاق، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، عمران القصير عن العطاردي عن ابن حسين، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي هذا تابع مخضرم، والثالث عمران بن حسين تابع المشهور، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، الثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن دمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخ إيمان كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي أصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد هكذا، وفي بعض النسخ ابن الحسن بن أحمد، لكن الثالث هذه قيل إنها غلط، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، هذا أبو العلاء الهمداني العطار وهذا أبو علي الأصبهاني الحداد، لكن اسمهما جميعا الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد هو شيخه، وأحمد في الشيخ الرابع هذا متفق مختلف فيه، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، نواصل بعد الصلاة إن شاء الله، هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. مقاب رحمه الله: وقد يقع ذلك للراوي، نعم، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه هو نوع لطيف، يعني تلميذك وشيخك يتفق اسمهما اسماهما هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، مثلا البخاري تلميذه مسلم وشيخه مسلم، تلميذه مسلم ابن حجاج وشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيد، فلو وجدت البخاري عن مسلم واحد يقول لا هذا مقلوب مسلما، لا هذا ما يعرف شيخه، أيضا عنده شيخ أيضا اسمه إيش مسلم، قال لك: فمن أمثلتي البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ليس الفراديسي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، وكذا وقع هذا لعبد بن حميد معروف أيضا روى عنه مسلم عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة في عينه، يعني مسلم نفسه روى في صحيحه عن عبد عن مسلم في سند واحد في الصحيح، مسلم عن عبد عن مسلم عبد بن حميد الكسيوقي الكشي، وعنه ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي واسمه أبي عبد الله سنبر، ومنها ابن جريج روى عن هشام روى عنه هشام، فالأعلى شيخه هشام بن عروة، فالأعلى هشام بن عروة، والأدنى ابن يوسف الصنعاني، ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور ابنه يعني، وهو سيء الحفظ، وأما أبوه فهو تابعي جليل، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعت هنا المجردة معناها غير المقيدة بقيد، مطلق الأسماء، مطلق أسماء الرواة، بخلاف مثلا أسماء المفردة، أسماء الضعفاء، أسماء الثقات، هذه مقيدة. أما الأسماء المجردة معناها إيش؟ مطلقة. فمنهم من جمع بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات فقط دون غيرهم كالإجلي وابن حبان وابن شاهين، لهم كتب في الثقات. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي، كتاب اسمه الكامل، وهو من أعظم الكتب في الضعفاء، حتى قيل للدارقطني ألا تؤلف كتاب؟ قال قد ألف ابن عدي كتابه، كتاب من أحسن الكتب في الضعفاء. وابن حبان أيضا له كتاب اسمه المجروحين. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبينا، منهم من قيد رواة كتاب معين مثل رجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه أو بن منجويه، ورجالهما معا رجال الصحيحين يعني الشيخين لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه. وهذا طبعا كثير، بدأها عبد الغني المقدسي صاحب العمدة بكتاب الكمال، الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد دخصت وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، اختصره في قدر ثلث الأصل مع أنه زاد عليه، لكن طبعا ترك أشياء، ثم اختصر هذا المختصر في تقريب التهذيب، هذا المجلد الواحد الذي هو يعني كتاب أساسي عند طلاب الحديث، تقريب التهذيب، هو تقريب تهذيب تهذيب الكمال. وطبعا فينا من ألف مثلا ذهبي تذهيب التهذيب، يعني ذهبته صار ذهبيا يعني. وهكذا أيضا خلاصة الخزرجي، وهي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. قال لك ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، المفردة يعني التي لم يسمى بها إلا راوي واحد، ونحن نتكلم عن الرواة لا نتكلم عن غيرهم، حتى لو في غيره لكن ليس براوي هذا لا علاقة لنا، نتكلم عن أنه في الرواة لا يوجد إلا واحد بهذا الاسم. ما هو؟ قال لك الأول قد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه في بعضها، من ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة يعني المهملة يعني الصاد، وقد تبدل سينا المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم عالم بلفظ النسب، وليس هو فردا استدركوا عليه. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي والثقة بن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. في تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. قال الحافظ وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه هو الضعيف عن بسة بن عبد الرحمن، هذا قالوا متروك أو كذاب متهم بالكذب والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، كلاهما صحابي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره اللي هو سندر هذا فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى المديني في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر آخر، قال سندر أبو الأسود وروى له حديثا لكن تعقب عليه ذلك، هذا نفس السندر ذاك ليس غيره، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، فتبين أنه هو يعني وهو سندر واحد، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة الإصابة يعني. وكذا معرفة الكنى المجردة يعني مطلق كنى الرواة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، يعني ربما يقال الأعرج الأعمش هذا بلفظ الاسم مثلا أو اسم أو بلفظ الكنية، مثلا أبو الزناد، أبو الزناد هذا لفظ كنية لكن هو لقب في الحقيقة، وكنيته أبو عبد الرحمن وكان يغضب منها، يغضب إذا قيل له أبو الزناد، وتقع نسبة إلى عاهة مثل الأعرج الأعمش الأحول، أو حرفة مثلا النجار الحداد وكذا وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثر، المتقدمون ينسبون إلى القبائل يقول مثلا الأزدي القرشي الكذا بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، المتأخرون أكثرهم ينتسبون إلى البلدان يقول مصري السوري الحلبي الكذا ليس إلى القبائل. قال العراقي وضاعت الأنساب بالبلدان فنسب الأكثر للأوطان حينئذ لأن الأنساب تفرقت وضعت. قال والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا، قالوا الضياع هي المزارع ونحوها، أو سككا جمع سكة وهي يعني كالزقاق لكنها أكبر منه، أو مجاورة يعني أنه قد ينسب إلى البلد الكبير أو إلى بعضه أو جاور مثلا وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، يقول مثلا فلان الخياط، فلان البزاز، فلان البزار، فلان كذا، ويقع فيه الاتفاق والاشتباك الأسماء، لأن مثلا الخياط، الحناط، كل تشتبه، يقع فيها البزاز، البزار، تشتبه مثلا، مثل يأتي فيه المؤتلف والمختلف وما تقدم، أو مثلا اتفاق والأشخاص مختلفة. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني، فهو ليس نسبا حقيقيا وإنما هو لقب، ولذلك قال لك وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا، وهذا من رواة البخاري يعني، ما أدري إذا كان في مسلم فيه، وهو راوي حديث الولي، ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، لماذا لقب مثلا، في هناك من ألف في هذا، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرقي أو بالحلف أو بالإسلام. قال وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة، وهذا الأغلب، الأغلب أنه مولى عتاقة، أنه كن عتق وأعتق أباه أو كذا، فيقول القرشي مولاهم، الأزدي مولاهم، يعني أن أعتقه رجل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، إنما الولاء لمن أعتق. وربما كان ولاء حلف، يعني تحالف معه لم يعتق، مثل مالك، يقال مالك التيمي بالولاء، هذا ليس ولا عتاقة، ما مالك أصلا عربي صليبة، لكنه إيش حالف جده طلحة بن عبيد الله التيمي، فصار تيميا بالحلف حميريا بالنسب. وربما كان بالدين، معناه أنه أسلم على يدي رجل من هذه القبيلة فينسب إليها ولاء دين، مثل البخاري يقال الجعفي، الجعفي مولاهم، مولى إسلام، لأن جده كان مجوسيا واحد من أجداده، فأسلم على يد رجل من هذه القبيلة فنسب إليهم ولاء إيش إسلام، ولاء إسلام. قال وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة، وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، أو للدين كالجعفي، قال اللي هو البخاري. قال إذن هذه ثلاثة أقسام، بالرقي وبالحلف أو بالإسلام، بالرقي أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، تقف عليه العلماء نصه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف يعني من الرواة مثلا ابن سيرين، أبناء سيرين، أولاد سيرين خمسة، ثلاثة أو ذكور واثنان إيش من الإناث، كريمة وحفصة ومعبد ومحمد وأنس، كلهم أولاد سيرين، كلهم رووا الحديث، وربما اجتمع منهم ثلاثة في سند واحد، قال كله من الإخوة. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، من المباحث المصطلح الآداب، هناك آداب مشتركة بين الشيخ والطالب، وهناك آداب خاصة بالشيخ وآداب خاصة بالطالب. قال لك ويشتركان هذه الآداب المشتركة في تصحيح النية وتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه حدث يعني، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، لكن إذا احتيج إليه لا بأس، وحتى لو فيه هناك من أولى منه. ولا يترك سماع أحد، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، إذا شعر أن هذا الطالب يطلب الدنيا لا يمتنع عنه بل يحدث، عسى الله أن يصلح إيش نيته، وأن يتطهر ويجلس بوقار، يوقر الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك توقيرا للحديث، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، بدأ يشعر أنه صار يلخبط يعني في الأحاديث، يتوقف حتى لا إيش يفسد الحديث. أو إذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، الذي يقول حدثنا فلان، لما يكون مجلس ضخم لابد يحتاج إلى شخص، ما في مايك زمان، فيأتي واحد ويقول إيش حدثنا فلان، إذا كان هذا مغفل، هذا الذي يقول حدثنا يلخبط كل الأمور. واحد قال للمستملي حدثنا عدة، ماذا يقصد؟ عدة يعني عدة من المشايخ، فقال له مستمليه عدة ابن من رحمك الله، فقال عدة ابن فقدتك. يعني كأنه يقول أراحني الله منك. قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضره، لا أحيانا بعض الطلاب عندهم حرص زائد، يريد أن يدرس بالساعات والشيخ يمل أو يتعب، هذا غير مناسب. قال ويرشد غيره لما سمعه منه، إذا وجدت شيخ ما تكتمه، أخبر الناس حتى يبارك لك في علمك، أما في شيخ هنا الله يتوكل على الله، إن شاء الله يبحث تجد، وأنت تعرف هنا شيوخ كثير، هذا لا، ما غالبا من فعل هذا لا ينتفع بعلمه لأنه حاسد، هذا معناه أنه يطلب العلم غير الله، إذا كنت تريده لله لماذا ما ترشد الناس معك إلى هذا الخير الذي إيش وجدته. قال لك ولا يدع الاستفادة لحياء، استحي مثلا أن يسأل أن يطلب العلم، أو لتكبر أيضا، كما قالوا ميمان لا يتعلم، لكن هذا لا يثبت كحديث، لكنه بعض السلف ذكروا هذا، لا يتعلم العلم مستحن ولا إيش تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، يكتبه كاملا لا يتساهل في الكتابة، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظ. المذاكرة معناها بين اثنين، تذاكر العلم حتى إيش حياة العلم إيش مذاكرته ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، متى يصح تحمل الحديث ومتى يؤديه. الأصح أن يتحمل إذا ميز، قبل ذلك يقولون يحضر لكن لا يعتبر سمع، مثلا واحد من سنتين حضر معنا مجلس، هذا يسمى حاضرا لا يسمى سامعا لأنه ما يفهم الكلام، لكن إذا وصل مثلا إلى سن 7 وكذا فبدأ يفهم الحديث، أو 5 بعضهم قال، أو بعضهم قال 4 يختلف، المهم أنه يفهم أنه هذا الشيخ يحدث الآن وحديث يفهمها في الجملة، هذا يمكن أن يقال إيش إنه سمع، والأولى أن يأخذ إجازة احتياطا حتى إذا ما صح سماعه يروي بالإيش بالإجازة. قال ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجلس المحدث ويكتبون لهم أنهم حضروا، اكتب لا أنهم سمعوا. وقيل من بين الحمار والبقر ميز حاضر أو لا فحضر، سامع أو لا فحضر، معناها بعضهم قال إذا ميز بين الحمار والبقرة هذا سامع، وإذا ما ميز هذا حاضر فقط ليس بسامع، لكن هذا ليس بضابط دقيق، الضابط التمييز. تمام. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، هذا هو الإجازة، عشان حتى إذا ما استطاع يروي بالسماع لأن سماعه ضعيف لأنه صغير جدا يقول إيش لكنه أجاز، فلو إذا إما أن يصح السماع وإما أن يروي بالإيش بالإجازة، أما إذا من غير إجازة قد لا يصح سماعه لأنه صغير. والأصح في سن الطلب بنفسه، هذا الأول من طلب العلم بغيره، مثلا أبوه يأخذه، ثم إذا طلب العلم بنفسه متى هو أصغر سن؟ قال لك أن يتأهل لذلك، ليس هناك سن معين. قال إيش نعم، والعشر في البصرة كالمألوف، وثم الثلاثين لأهل الشام، إيش والأصح تقييده بالفهم. نعم. قال هنا ويصح تحمل الكافر، هذا هو أيضا إذا أداه بعد إسلامه، مثل جبير بن مطعم سمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وهو كافر فأسلم بعد ذلك وروى الحديث، ما في إشكال، لأننا ننظر إلى هذه الصفات وقت الأداء. شوف وقت التحمل يهمنا الصفات التي تؤثر على الضبط، ألا يكون مجنونا، مجنون كيف يقول والله كنت أقفز وسمعت حديثا، لا يصلح هذا، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مميزا، لا يشترط أن يكون بالغا لكن لابد أن يكون مميزا، مثل الصحابة الصغار الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه، لكن لا أيضا أن يكون ضابطا، مثلا ما يكون مخرف، ما يكون مريض، ما يكون نائم، ما يكون، هذه الصفات تؤثر على التحمل. أما في الأداء هذه الصفات ونزيد عليها الصفات التي تتعلق بالعدالة، لأنه الآن نريد أن نقبل منه. في الأول حتى لو كان فاسقا، كان كافرا، كان غير بالغ كذا، أما لما يجي يؤدي الحديث لابد أن يكون مسلما عدلا كذا. أما في التحمل ما يشترط، لأننا يهم علينا أن لا يكذب متى وقت ما يحدثنا، أما وقت ما تحمل ما في إشكال، حتى لو كان كافر ثم أسلم أو إيش لما حدثنا كان مسلما، ما يهمنا أنه كان كافر في ذلك، لأنه الآن لن يكذب علينا. الشخص العدل إذا حدثك عن الماضي ولو كان فاسقا سابقا يصدق أو يكذب؟ يصدق، لأنه الآن عدل، هذا هو الذي يهمنا، ما يهمنا أنه كان عدلا وقت وقت التحمل. ما الذي يهمنا؟ الضبط، الضبط حتى يتحمله تحملا إيش صحيح. وقت الأداء يهمنا الضبط والإيش والعدل، الضبط والعدل، هذا هو الملخص لهذا الأمر. قال لك نعم إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد الأداء يعني متى تحدث الناس، إذا احتاجوا إليك وإذا كنت أهلا لذلك، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، هو مختلف باختلاف الأشخاص، فيه ناس مميزون من عمر كم 20 مثل الإمام مالك أو كذا ممكن يحدث، وبعض الناس لا ولا يحتاج إليهم. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلها كمالك، قالوا لا هذا لا يصح التقييد بال40 وال50. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، هو أن يكتبه مبينا مفسرا كتابة واضحة حتى يستطيع أن يقرأه ويشكل المشكلة منه وينقطه، يعني ما يحتاج إلى تشكيل، ما يلزم كل فتحة وكسرة كلمة أنا مثلا تحتاج تشكيلها، لا الأشياء التي تحتاج والنقط التي تحتاج قديما، لأنهم كانوا لا ينقطون كل شيء. قال ويشكل المشكلة منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، إذا سقط شيء تسوي سهم وتكتب في اليمين، إلا إذا كان في آخر السطر عشان بعيد تكتبها إيش في اليسار لأنه هو القريب. قالك ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، معرفة صفة عرض الحديث، كيف تعرض على الشيخ وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيري أو مع نفسه شيء في شيء، عفوا عرض الكتاب لأننا نتكلم عن كتاب، معناها أنا كتبت من الشيخ كيف أقابله، آتي أنا وأمسك بكتاب الذي كتبته وصاحبي مثلا الثقة يمسك كتاب الشيخ ويقرأ أحدنا والآخر إيش يسمع حتى نتأكد أن هذا الكتاب مطابق لهذا، أو تراجعه مع الشيخ وهذا أعلى طبعا، أو تراجعه مع نفسك على الصحيح أنه يجزئ لكن شيئا فشيئا، تنظر هنا وتنظر هنا، تنظر هنا وتنظر. وبعضهم قال هذا ما يصح لأنه إيش قد يخطئ يعني يزيغ النظر، لكن قال لك الأصح أنه يجوز. قال لك وصفة سماعه، كيف تسمع الحديث؟ بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. نعاس هذه مهمة، معناها إذا كان الإنسان يسمع الحديث وهو ينظر في الجوال واتساب هذا لا يصل، لأنه ما الآن ما تحمل تحملا صحيح، أو مثلا إيش نائم أخذته غفوة مثلا أو كذا، لابد أن يبين حتى لو نعاس يبين يقول كنت نائس هذه فضيحة بلابس. ومثلا كذا، لكن باب الأمانة إذا واهن إذا داخل سماعك ضع نوع وهن بينه. قال وصفة إسماعه كذلك، يعني أنت ترويه لغيرك للطلاب، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه الكتاب الذي صححته من كتاب الشيخ أو من كتاب نسخة أخرى صححت على نفس كتاب شيخك، مثلا زميل ثقة له كتاب نفسه عرضه على كتاب الشيخ، أو من فرع قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. إذا كان مثلا الكتاب غير مقابل أو كذا وله إجازة عن الشيخ يروي يجبر أي وهن بإيش بالإجازة، حتى ما لم يصح بالسماع وكذا يصح بإيش بالإجازة. وصفة الرحلة فيه، كيف ترحل في الحديث؟ تبتدي بأهل بلدك، فإذا استوعبت المهمة منه ارتحلت، أما قبل أن تكمل أهل بلدك تذهب هذا ليس من منهج العلماء. قالك وصفة الرحلة فيه حيث يبتدي بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، هكذا تستفيد ما ليس في بلدك. أما تذهب في بلد آخر تأتي بنفس العلم الذي في بلدك كأنك يا أبو زيد ما غزيت، ماذا اصطنع، ما استفدت شيئا. قالك ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، ليس القصد أن تقول أنا عندي 1000 شيخ أنا عندي 500 شيخ هذا رياء، هذا مجرد هكذا، لا، إنما الأصل هو تكثير الحديث المسموع لتستفيد منه لتعمل به لتتعبد لله به. سواء قد تجد شيخ واحد يغنيك عن مشايخ كثيرين لأنه ثقة ومكثر من الحديث. وصفة تصنيفه، كيف نصنفه ونؤلفه؟ وذلك إما على المسانيد، المسانيد يجمع كل صحابي، حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث عثمان، حديث علي، حديث عائشة، حديث أبي هريرة، أو بالسنن، وهذه على كتاب الطهارة، كتاب مواضيع، كتاب كذا، هذا كله أنواع من التصنيف. قال لك وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقه، مثلا السابق للإسلام في الأول مثل الإمام أحمد أول شيء مثلا جاء بالعشرة ثم آل البيت مثلا ثم كذا، عنده ترتيب معين هو التهجم، أو وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، إذا رتبته على الحروف أحسن لأنني أعرف أنني إذا أردت صحابي بالتاء أفتح التاء، إذا أردت صحابي بالباء أفتح الباء. أما الفواضل والسوابق هذه اجتهادية، أجلس إيش أفتش كثير، زمان ما في مكتبة شاملة ولا شيء تأخذ نص ساعة كاملة وأنت تبحث عن أين حديث هذا الصحابي، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية وغيرها مثل السنن والجوامع بأن يجمع في كل باب ما ورد مثل الكتب الستة فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. قال لك الأحسن أن يقتصر على الحسن والصحيح، وإن أدخل معه الضعيف فليشر يقول هذا ضعيف مثلا هذا كذا حتى يستفيد الناظر فيه من غير المختصين، أو تصنيفه على العلل مثل كتب العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلافنا، مثلا يقول الحديث فلان ثم إيش يجمع إيش العلل، لكن العلل أيضا ترتب على الأبواب وعلى الصحابة كذلك، فمنهم من يقول مثلا علل أحاديث عائشة رضي الله عنها، علل أحاديث أبي هريرة، علل، ومنهم من يرتبه على المواضيع مثلا يقول علل الكتاب ما روي في الطهارة مثل ابن أبي حاتم هكذا كتبه، علل أحاديث مثلا رويت في الصلاة، علل أحاديث رويت في الطب، علل أحاديث رويت في الزهد هكذا. قال مما يدل على نعم، قال ويذكر فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته ليبين العلة، والأحسن أن يرتبها على الأبواب كما فعل ابن أبي حاتم قلنا ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف، كيف الأطراف؟ فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، مثلا أتاني جبريل، أتاني آت، أتاني آت، أتاني جبريل، أتان، فيرتبها بالحروف بطرف الحديث، بداية الحديث، بدء أول كلمة في الحديث والتي بعدها والتي بعدها، مثل ما فعل السيوطي مثلا في الجامع الصغير وكذا، هذه مرتبة على إيش؟ على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. طبعا هذا في التصنيف مصادر السنة الأصلية التي هي بالأسانيد، ليست مثل كتب السيوطي وكذا، هذه ليس فيها أسانيد وإنما يعزو إلى المصادر الأصلية. وإما متقيدا بكتب مخصوصة، هناك كتب مثلا أطراف ألفت في أطراف الكتب الستة مثل تحفة الأشراف وكذا، لكن أحيانا هذه تكون مرتبة على الصحابي ومن روى عن الصحابي، كلها طرق للعلماء. ومن المهم معرفة سبب الحديث، سبب ورود الحديث مثل سبب نزول الآيات. ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أو يفعل هذا الفعل؟ هذا مهم لأنه العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كما قال ابن تيمية رحمه الله، فيعين أحيانا. مثلا ليس من البر الصيام في السفر، هذا حديث فيه إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وغيره والصحابة صام، لكن إذا عرفت سببه أنه رأى رجلا يضلل عليه وكذا عرفت أنه يتكلم عن من يشق عليه ليش الصيام، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، القاضي أبو يعلى المعروف، وهو أبو حفص العكبري، هذا هو شيخه الذي ألف في أسباب الحديث. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك أسباب الحديث، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور لأنه كأنه يشعر بأن هذا أول كتاب ألف في هذا. وصنفوا في غالب هذه الأنواع مصنفات أهل الحديث ما شاء الله جزاهم الله خيرا علماء الإسلام على ما أشرنا إليه غالبا في الشرح هنا، وهي أي أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف، يعني مجرد نقل وظاهرة التعريف واضحة المعنى مستغنية عن التمثيل، لا تحتاج إلى تمثيل، ولهذا لم يمثل ويشرحها في المتن، يعني هو يتكلم عن هذا جزء من المتن. وحصرها متعسر لأنها أنواع كثيرة في مثل هذا المختصر يصعب، فلتراجع لها مبسوطاتها ومطولاتها ليحصل الوقوف على حقائقها بتفاصيلها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، بهذا ولله الحمد والمنة. نكون فرغنا أيضا من الكتاب 24، وبهذا نكون فرغنا من هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا من ملقي ومن المتلقي، وأن ينفعنا جميعا بهذا العلم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم مرة أخرى في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار مستقر رحمته، وفي فردوس جنته. بس تنبيهان، التنبيه الأول قلنا الاختبار، شهادة مربوطة بالاختبار إن شاء الله، وربما يعني نمد لكم في الفرصة حتى يكون عندكم الخميس والجمعة ما عندكم محاضرات، والسبت ربما يكون السبت ما في إشكال مساء، من لم يختبر فلا إش. التنبيه الآخر، هذه الدورات يا إخوان لا ليس معناه أنكم أتقنتم هذه الكتب، لا بد أن إيش تعرفون، نشوف السرعة كيف الآن، فيحتاج أن تراجعوا أن تدارسوها، انشروا هذا العلم وتدارسوه وراجعوه. هذه التسجيلات موجودة وانت رايح في المواصلات وانت كذا، راجعوا لما تذهب إلى بلدك أو مع زملائك حتى يثبت هذا العلم. أما أن تغش نفسك أنا أنهيت القطر ونزها وكشف الشبهات وأنا خلاص على شفا خطوة من أن أكون عالما شيخ الإسلام ابن تيمية، لا هذا ليس بصحيح، لا بد أن تراجع وأن كذا، وهذا استفتاح تحتاج إلى إعادة وذكر. وأسأل الله أن يجمعني بكم مرة أخرى وأنا مسافر إن شاء الله عما قريب، نراكم إن شاء الله على خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم جميعا.